بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمئنا يا إلهي. أدلة التكفير تارك الصلاة اللي منقول في الكتاب شوية أقصد لم ينقل فيه الاستيعاب. أنا قلت هنتناوله منين؟ حد يجيب لنا نسخة؟ طب جزاك الله خير. قال ابن القيم رحمه الله: قال المكفرون الذين رويت عنهم. قال المكفرون بعد ذكر أحاديث صفحة 109. احنا جبنا أحاديث ايه؟ أدلة الذين لا يكفرون ترك الصلاة. حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله إلى قوله على ما كان من الايه من العمل. وحديث فضل لا إله إلا الله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أسعد الناس بشفاعته. وحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. احنا بنقول الكلام ده بقى من جايبين الكلام اللي ايوه الكتاب اللي بنقرا منه دلوقتي تحقيق مذهب شيخ الاسلام في ترك الصلاه، وحاطين فيها التعليقات على استدلالات ابن القيم اللي هو اللي هنقولها دلوقتي. قال المكفرون الذين رويت عنهم هذه الاحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاه هم الذين حفظ عنهم من الصحابه تكفير تارك الصلاة بأعينهم. قال أبو محمد بن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى أخرج وقتها فهو كافر مرتد. النقل ده بقى نمسك فيه لأن هو البعض بياخده كده على عواهنه، ماشي كده؟ وعلى فكرة ابن حزم يرجح عدم التكفير، فلو هو وبيقول هو نفسه قالوا ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة. تعالوا نشوف الكلام. هذا النقل الذي ذكره ابن حزم منقول بروايات مختلفة في مسند عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما من الروايات، ليست بهذا اللفظ، ليست بلفظ من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يقطعها فهو كافر مرتد. الألفاظ موجودة، هنشوفها هتكون أقوى من الأحاديث في دلالتها ولا هي مثل الأحاديث التي تحتمل تفسيرها بالكفر دون كفر، هنلاقيها. ابن حزم من أهل السنة في مسائل ومخالف في بعض المسائل، لكن ليس منها مسائل الإيمان. ابن حزم عنده تأويل لبعض الصفات، ولكنه في مسائل القضاء والقدر ومسائل الإيمان هو من أهل السنة. ومسألة إنكار القياس هو مخالف لأهل السنة، لأن مسألة إنكار القياس مسألة شذوذ عن أهل السنة، أنها مسألة في أصول الفقه والاستدلال، لكن إجماع الصحابة على ذلك يجعلها مسألة يبدع من أنكرها. الروايات ليست بهذا اللفظ، لكن هذا الذي فهمه من يكفر تارك الصلاة كفرا ناقلا عن الملة. الروايات عنهم ليست بلفظ كافر مرتد كما ذكرنا، لكن بنحو قول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقول معاذ لمن صلى صلاة غير صحيحة لو مت على هذا لمت على غير الفطرة أو على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو هذا. وقد قاله لجاهل لا يحسن الصلاة، وهذا لا يكفره من يقول بكفر تارك الصلاة عامدا. صح ولا غلط؟ يعني واحد بيصلي بطريقة ليس فيها طمأنينة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلي فإنك لم تصل. صح ولا غلط؟ لو كان كافرا لما رد عليه السلام مش كده، فهو عامله كمسلم وبعدين علمه. والراجل ده لا يحسن غير ذلك، يعني فاته صلوات قبل كده، فهل هو كان كافر ساعتها وحيسلم لما يتعلم؟ هذا لا يقوله أحد من أهل العلم. ولذلك لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، أي لا حظ في الإسلام الذي يستحق به دخول الجنة لأول أهله، وليس أنه في أصل الإسلام. وهذا وارد، أن لا دين لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له. هذا الذي قاله معاذ من باب التغليظ على الرجل، ومن باب أن هذا ليس مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكذا ما روي عن أبي هريرة بلفظ فقد برئت منه الذمة. فالألفاظ المروية ليست بلفظ كافر مرتد خارج عن الملة، فإنهم لم يستعملوا هذه الألفاظ، إنما استعملوا الألفاظ التي استعمل مثلها كثيرا في أنواع الذنوب والمعاصي، واتفق العلماء على عدم التكفير بها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، وهو حديث ثابت. وكقول لا دين لمن لا عهد له، فخائن الأمانة بإجماع أهل السنة لا يخرج من الملة، إنما يقطع إذا كان خان ما عليه أداؤه عند طائفة، وأما خائن الأمانة عند الجمهور فلا تقطع يده ولا يخرج من الملة عندهم جميعا. يعني الخائن اللي هي امرأة تجحد المتاع، هي قول بيقول تقطع اليد في ذلك، وبعضهم الجمهور يقول لا تقطع اليد، والاثنين بيقولوا اللي قال تقطع واللي قال لا يقطع، كلاهما بيقول ايه مش كافر خارج من الملة، مش لا ايمان بمعنى يعني انتفاء اصل الايمان، مثل نفي الايمان عن الزاني وشارب الخمر. فالالفاظ الواردة عن الصحابة ليست صريحة، وان كان في بعضها فيه التصريح بلفظ الكفر، فاعلى منه شأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد صرح بلفظ الكفر، ومع ذلك فحمله على الكفر الأصغر وارد للأدلة على ذلك كما ذكرنا. فقوله هم الذين حفظ عنهم من الصحابة تكفير تارك الصلاة، نقول أي تكفير؟ هل التكفير الناقل عن الملة أو نفي الإيمان الذي يستلزم العقاب؟ هذا هو الذي فيه نظر، والله أعلى وأعلم. لا نخالف أن الألفاظ التي وردت وثبتت عن الصحابة، لا نخالف الألفاظ، لا إيمان له، لا حظ له في الإسلام، لا ننازع كذلك في تسمية تارك الصلاة كافرا، إنما النزاع في مقصود الصحابة في تكفيره، هل هو مثل تكفير العبد الآبق وكفر الذي انتسب لغير أبيه لغير مواليه، وكفر من حلف بغير الله، وكفر من قال ما شاء الله وشئت، وكفر من قال لولا البط في الدار، أم كفر من جنس كفر اليهود والنصارى وعباد الأوثان؟ هذا هو الذي فيه النزاع. نعم قد يكون الظاهر من كلامهم الكفر الناقل عن الملة، لكن الذين رويت عنهم هذه الأحاديث هم الذين استعملوها في الرد على الخوارج في عدم تخليد عصاة الموحدين في النار. ولذلك نحن نقول إن روايتهم هذه الأحاديث الاستدلال بها على في الرد على الخوارج، حديث الشفاعة يسردونها للرد على الخوارج، حديث أنس في الشفاعة ذكروه للرد على الإيه؟ الذي أرجع الخوارج عن رأيهم، حديث أنس. ربما حدث به كاملة وربما حدث به ناقصة كهذا الجزء الأخير، وهو أتأذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول ليس ذلك لك، حدث به ناقصا أحيانا، إما ناسيا وإما خوفا من أن يظن أنه دليل على بدعة الإرجاء، لكنهم كانوا يذكرون هذا في الرد على الخوارج، وهذا يدل على أن احتجاجهم بهذه الأحاديث على خروج عصاة الموحدين على إطلاقها. لذلك نقول إن مذهب هؤلاء الصحابة في تكفير تارك الصلاة هو نفس ما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، لكن إذا صح حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة، أدلة خروج عصاة الموحدين التي أوضح دليل أنها أن تشمل إخراج الرب عز وجل من لم يكن يصلي، لأن الذين يصلون أخرجهم النبيون والملائكة والمؤمنون. إن صح حمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة على أنه كفر دون كفر، فأولى أن يحمل كلامهم على أنه كفر دون كفر. يبقى إذا كان كلام النبي صرف من معنى الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر بالدليل، يبقى كلام الصحابة مش هيصرف، ده هو أقل منه في الوضوح، لأنه كثير منهم يقول لا حظ لا إيمان. قال ابن القيم: فصل في الاستدلال بالكتاب، أما الكتاب فالدليل. فالدليل الأول قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين، إلى قوله عز وجل. أيوة أنهون بقى كده فين؟ الفؤان كلام ابن القيم اللي تحت الرد عليه، اللي فؤان كلامه واللي تحت الرد عليه من كلامنا دفاعا عن قول الجمهور. يعني قال عز وجل: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سليمون. فوجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين، وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه. ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين، فقال: يوم يكشف عن ساق، وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين، عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا. وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سدد المسلمون، كما يامن البقر: ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين. الاستدلال بهذه الآية وبعدها يسير على نمط واحد، الإمام القيم نقلا عن المكفرين بتارك الصلاة يسير على نمط واحد، وهو أن الله قد ذكر من أوصاف الكافرين والمشركين والمجرمين ترك الصلاة. اللي هنقوله هنا هنطبق على كل الآيات اللي جاية، إن الكفار ما بيصلوش، ده يدل على ما بيصليش يبقى كافر، لا يلزم. الكفار لا يأمرون بطعام المسكين، هل يلزم إن أنا أمرش بطعام المسكين يبقى كافر؟ لا يلزم. الكفار لا يوفون بالعهد، هل يلزم إنه فيش بعهد يبقى كافر؟ معنى كده فهمنا الموضوع اللي هيأتي كله بقى. ماشي يعني يا عمي بقولك باش الاستدلال بتاعك انت خليك في استدلال من القيم، وبالك عشان انت جاي كده من نص كده، اقرا كلام القيم هتلاقي كلام احسن من كلامك على الاقل، ما تقول لي بعد ما تزيد الحديث ضعيف ولا حاجه. يعني بنقول ان هو ان الله ذكر من اوصاف الكافرين والمشركين والمجرمين ترك الصلاه، وهذا ليس دليلا على ان كل من ترك الصلاه من المشركين، فإن الله تعالى ما اعتدنا من مع ذلك، ما اعتدناش من المكتب الكفر، لا زعق له جامد عشان هو مقاطع بطريقة غير مؤدبة. طبعا اللي يقاطع وهو ما مش عارف حتى الأدلة اللي انت بتتكلم فيها مذكور أضعفها هنا، وإحنا بنتكلم دليل ما تجيش تخش في الكلام بهذه الطريقة، ده مخالف لأدب طلب العلم. قال نقول هذا ليس دليلا على أن كل من ترك الصلاة من المشركين، فإن الله تعالى يذكر أوصاف الكفرة أوصاف المنافقين، لكنها أوصاف متعددة بمجموعها حصل كفرهم وشركهم ونفاقهم واستحقوا الخلود في النار. ولا يلزم أن كل وصف من أوصاف الكافرين والمشركين مستقل في إثبات حكم الكفر والشرك عليهم. قال: فالله تعالى قد وصفهم بالإجرام ووصف بعض المسلمين بالإجرام، ولا شك أن كل مجرم له نصيب من العقاب بقدر جرمه، ولا يلزم بذلك أن كل مجرم يكون من المجرمين المخلدين في النار، وسأتي ذلك أكثر وضوحا في الأدلة الآتية، فبعضها موطن اتفاق وإجماع مثل الخوض مع الخائضين وعدم إطعام المسكين. فعدم إطعام المسكين مثلا قد يكون لترك الزكاة فيكون فيه خلاف أيضا، وقد يكون لمجرد عدم إطعامه. الآية عامة: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، بتشمل صورة من الصور المتنازع في وجوبها أصلا، وهو مسكين أتى من أدى الزكاة الواجبة عليه، طلب منه طعاما، هل يلزمه أن يطعمه أم لا؟ ماشي كده؟ متنازع في وجوب ذلك، في وجوبه أصلا، فضلا أنه يكون إيه؟ جزما مش مكفر. لو واحد ياخد قول الجمهور يقول انا اديت الزكاة اللي عليا، ماشي كده، خاصة انه ما قالش انه جائع ساعتها، ده هو مسكين. ولا نحض على طعام، ولم نكن نطعم المسكين. فان المسكين ده محتاج الاطعام، وقد يكون جائعا او قد يأتي بالطعام ليطعمه بعد حين. فالصورة دي صورة من طلب ممن ادى ما عليه من الزكاة إلا المضطر، فإنه يجب إطعامه ولو كان أدى الزكاة، على الراجح من أقوال العلماء ممن يقول في الحق مال سوى الزكاة. لكن على أي الأحوال هذا ليس مكفرا باتفاق إذا كان بر الزكاة الواجبة. لا يوجد عالم يقول بتكفير من لم يؤدي الحق الذي أوجبه بعض العلماء في المال سوى الزكاة، ده لا نزاع في ذلك، الخلاف فقط في الإيه؟ في الزكاة. فواحد هيقول بقول الجمهور بعدم وجوب حق في المال سوى الزكاة، جاله مسكين عشان يطعمه ما أطعموش، خد بهذا القول، أثم عند البعض ولم يأثم عند البعض، ماشي، لكن باتفاقهم لا يكفر. عشان كده بنقول، احنا بنقول وإن كان الصحيح قد احتاج المسكين، قد يكون لمجرد عدم إطعامه، وقد احتاج المسكين إلى الطعام، وإن كان الصحيح وجوب إطعامه إذا كان جائعا ولو من فرد أدى الزكاة، فإذا كان مضطرا وجب إطعامه. فإجماع العلماء أن هذا ليس من الكفر مع ورود الخلاف هل يجب عليه الإطعام أم لا. كذلك الخوض في الباطل، كنا نخوض مع الخائضين، الخائضين دول خوضوا في الباطل، من الباطل ما هو كفر ومنه ما إيه؟ ما ليس بكفر. والحديث والآية عامة في كل إيه؟ خائض في الباطل، مش كده؟ الخوض في الباطل الذي ليس بكفر داخل في عموم الآية، وباتفاق ليس بكفر. يعني إيه؟ خاض في كذب، خاض في نميمة، خاض في غيبة، مش كل ده خوض في الباطل؟ مش كده؟ سب وقذف وبذاء وليس بكفر، ينطبق عليه. عشان كده بنقول دي أوصاف الكفار، هل يلزم أن من أتى بها يكون كافرا؟ لا يلزم، لأنه هي مجموع أوصاف من ضمنها وكنا نكذب بيوم الدين. إذن لا يلزم أن كل صفة منفردة تكون مستوجبة للإيه؟ الكفر المخرج من الملة. الكفار من صفاتهم كذا وكذا وكذا، المنافقين من صفاتهم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا إيه؟ إذا أؤتمن خان. لا يلزم أن كل من أؤتمن يخون يكون من المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النار، ولا كل من كذب، من كذب في حديثه يكون كذلك، ولا كل من يغدر يكون كذلك. كل من خاض في الباطل قد دخل في هذا الوصف، يخوض مع الخائضين، ولا يلزم من ذلك أن كل خوض يكون كفرا، ولا كل باطل خاض فيه الإنسان نقول وكل باطل خاض فيه إنسان فله نصيب من الوعيد وهكذا. ما الفائدة ذكر الصفات إيه؟ مش بس مجتمعة، إن وإن كان هذا الذي خلدهم بمجموعه إلا أن كل وصف منهم محرم في ذاته، فكله خائض في الباطل له نصيب من الوعيد، وإن كان لا يلزم أن يكون وعيده كوعيد من جمع الصفات كلها فخرج من الملة. كثير من هذه الأفعال التي يرتكبها الكفار ذكرت للتحذير منها، وقد يقع فيها بعض المسلمين، ولا يلزم من ذلك أن يكون من فعلها وهو مسلم يحكم عليه بالكفر. فالكفر وصف استحق لهم بمجموع الصفات التي وجدت منهم، التي من بينها الكفر والشرك والتكذيب بالله. صح. عشان كده بنقول الآيات اللي وردت أم لهم شركاء فليأتوا إيه بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشفوا عن ساق. دي في إذن في المشركين، مش كده؟ الذين إيه يقال لهم فأتوا بشركائكم، الذين لا يستطيعون أن يأتوا بهم، فهؤلاء في هذه الآية في المشركين. ما هي الآية دي هي أرض أصلا في المشركين، والمنافقين اللي هم في الباطن مشركين لحقوا بهم وإن كانوا يصلون، لأن الآية الأحاديث وردت في ناس بتصلي، الأحاديث وردت في المنافقين اللي هم كانوا بيصلوا، مش كده؟ أنتوا يعني دي في الآية ليست فيهم. المنافقين لما كانت صلاتهم رياء ألحقوا بمن لا يتمكنون من السجود. معانا كده؟ تقول فكثير من هذه الأفعال، نقول فالكفر وصف استحق لهم بمجموع الصفات التي وجدت منهم، التي من بينها الكفر والشرك والتكذيب بالله. فلو ذكر من ضمنها ترك الصلاة والخوض في الباطل وعدم إطعام المساكين والاستهزاء بأهل الطاعة، فيمكن أن تقع هذه الأفعال على بعض المنتسبين للإسلام، ولا يلزم من ذلك أن تكون كل صفة بنفسها مستقلة بذلك الحكم. لذلك نقول الدليل أخص من الدعوة. الدعوة أن كل من أتى بصفة من هذه الصفات كافر. الدعوة أعم من الدليل. الدليل خاص بنوعية اجتمعت فيها كل الصفات، التي من ضمنها أن له شركاء، التي من ضمنها وكنا نكذب بيوم الدين. إذن دليلك أخص من دعواك، الدعوة أوسع من الدليل. اللي احنا مختلفين فيه بره الدليل جوه الدعوة، ماشي كده؟ مش ماشي. الدليل أخص من الدعوة، ماشي كده؟ الدعوة بتقول كفر كل من ترك الصلاة، وأنا بقول لك لا، ده الدليل في كفر نوعية معينة ممن ترك الصلاة، ماشي كده؟ لأن نوعية مين؟ الذين لهم إيه؟ شركاء، ماشي كده؟ الذين لهم شركاء. الدليل في من؟ الدليل إيه؟ الدليل في من كانوا يكذب في من تركوا الصلاة وهم يكذبون بيوم الدين، وأنت عايز تقول لا ده في كل من ترك الصلاة. أنت دليلك واسع، دليلك في الدليل في دايرة، دليلنا كلنا، وأنت بتعمم الحكم أوسع منه. ماشي ولا مش ماشي كده؟ الدليل أخص من الدعوة. عشان يبقى دليلك صحيح مع الدعوة دي يبقى لازم منطبق إيه عليها، يا إما الدليل أوسع إيه منها، صح كده؟ لكن الدليل يكون أضيق من الدعوة، أخص من الدعوة، يبقى فيه جزء اللي احنا مختلفين. انا بقول ده بره الدليل، وان كنت بتدعي عشان كده بقولك دليلك غير صحيح عليه، ماشي كده؟ دليلك اللي هو في الحقيقة خاص بمن يكذب بيوم الدين وبمن له شركاء، وانت عايز تلغي هذه الصفة. فانا عشان كده بقول الاستدلال ده ايه؟ استدلال غير صحيح. فهمنا؟ بالظبط كده. أنا أجيبها له من باب أن دي من صفات المشركين، وليس أن يلزم أنه يكون إيه أن أنت مشرك، ماشي كده؟ أنا بقول لك أنت تتشبه باللي بيعمله كذا وكذا وكذا، فهمت؟ يعني تبقى أنت الآية تدل على أن لهم عقوبة على كل وصف من الأوصاف، لكن ما يلزمش أن العقوبة بتاعت الخلود في النار تكون لكل وصف ايه من الاوصاف، ممكن تكون او بل هي كذلك، لانهم قالوا كنا وكنا وكنا وكنا، يبقى اذا على جميع الصفات استحقوا بها الخلود في النار، ولا من ضمنها وكنا نكذب بالدين من ضمنها، ام لهم شركاء فليأتوا شركائهم كانوا صادقين او ما يكشف عن ساق. فهناك جزء منها يقول نقول الدليل اخص من الدعوه والدعوه اعم من الدليل، فهناك جزء منها خارج الدليل. فالدعوه اللي بيقولها امام ابن القيم عن المكفرين ان كل من فعل خصله من هذه الخصال يكون كافرا، ما يتمش لك الاستدلال على ان تارك الصلاه من المجرمين المخلدين في النار ضد المسلمين الا لو كان كل صفه من الصفات ايه كذلك. ماشي كده. الدليل ان من كفر فالدعوة ان كل من فعل خصله من هذه الخصال يكون كافرا، والدليل ان من كفر فعل هذه الافعال. ماشي كده، اي مجتمعه. فلا يلزم ان من فعل فعله منها يصبح كافرا، لكن هذا من افعال الكفار فيكون دليلا على تحريم هذه الافعال لانه مشابه للكفار في ذلك، فهو مما يؤدي الى الكفر. عشان كده بنقول ده ذريعه الى الايه، الى الكفر. يبقى كفر ايه اصغر، يبقى كفر دون كفر. ما في فعلة واحدة بإجماعنا أن من اتخذ شركاء أن من كذب به يوم الدين، زي بالضبط وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. يوم يقولوا إذن اللي ما يصلوش يبقوا إيه؟ لا، مش ما يلزمش، ما تكونوش زي المشركين الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، لكن لا يلزم أنه إذا ترك ذلك صار حتما من المشرك. كل بقى اللي بنقوله المره دي هينطبق على كل الادله اللي جايه بعد كده في قضيه مجموع الصفات، هذا من افعال الكفار، لكن لا يلزم ان كل من فعل هذا الفعل يكون كافرا. الدليل اخص من الدعوه والدعوه اعم من الدليل، عشان كده بنقول هو يؤدي الى الكفر، فربما تؤدي المواظبه عليه الى الكفر والعياذ بالله، لكن هذا ليس بلازم من حصول الكفر الاكبر في الحال، ممكن يكون في مقال. فالآية لم تذكر مثلا أن كل من لم يسجد فهو من المخلدين في النار، وإنما ذكرت أن هذه هي الصفات الكفار، أنهم كانوا إذا دعوا إلى السجود لم يسجدوا وامتنعوا، كما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. هذه الصفات يمكن أن يوجد بعضها في شخص منافق النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، بل كل الثلاثة دول، بل كل الأربعة يمكن أن يولد في منافق نفاق إيه؟ عمل دون نفاق اعتقاد. فهذه أفعال المنافقين. نفاق رئيس بس. نفاق رئيس يعني الشغل يعني. في صفة النفاق. هذه الصفات هذه أفعال المنافقين، لكن لا يلزم أن كل من فعل واحدة منها يكون منافقا نفاقا أكبر. هذا الذي ذكرناه ينسحب على ما يأتي من الأدلة التي سيذكرها ابن القيم، وفي هذا الدليل الذي كراه من سورة القلم أمر آخر، وهو أن هؤلاء كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فيأبون السجود، ولا شك أن من أبى وقال لا أسجد هو تارك لأصل الانقياد. والحقيقة أن أكثر من نقل عنهم التكفير إنما قالوا بالتكفير إذا دعي فامتنع، صح؟ سبق ان احنا شرحنا الكلام ده وقلنا متى يكفر. ماشي، نجيب لكم المسألة دي. قال الشيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة: ويقتل أي تارك الصلاة لكفره في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يقتل كما يقتل الزاني والمحارب مع ثبوت إسلامه حدا محضا، وهي اختيار ابن بطة، وقال هذا هو المذهب وأنكر خلاف هذا. ده مين ده؟ ده ابن تيمية اللي بيتكلم. ماشي كده، ماشي. ابن بطة مين بقى؟ من أحد، لا ابن بطة ده أحد كبار أصحاب أحمد. قال فصل. قال أصحابنا يحكم بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه، وهو ما إذا دعي فامتنع كما تقدم. قال الإمام أحمد إذا قال لا أصلي فهو كافر، نص على أنه لا يرث ولا يورث، ويكون حكمه حكم المرتد في جميع أموره إلى القول. إذن هو بيكفر في حالة الامتناع إذا قال لا أصلي. قال في الإنصاف الكتب الحنابلة يقول الداعي له هو الإمام أو نائمه، يقول لابد لا يكفر إلا إذا دعي فلم يصل. يقول الداعي له هو الإمام أو نائمه، فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. بيقول ولو ترك، بيقول إيه فعلى هذا لو ترك صلوات كثيرة، إيه حدها عندهم ملهاش حد، إنهم صفحة النقل الأخير اللي بكتبه ده صفحة 20. فلو ترك صلوات كثيرة موجود في الجزء الثالث في الإنصاف صفحة 30. فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله ولا يكفر على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، عشان كده بقول لكم جمهور الحنابلة المكفرين خلاف اللي بيكفروش كمان، على إنه متى يكفر؟ إذا دعي، ومين اللي يدعوه؟ الإمام أو نائمه، فقطع به كثير منهم. وكذا لو ترك كفارة أو نذرا إذا كانت صلاة واجبة. وذكر الآجري أنه يكفر بترك الصلاة ولو لم يدع إليها، قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة، ويأتي كلامه في المستوعب في المستوعب في باب ما يفسد الصوم عند قوله أو اغتسل يعني بعد أن أصبح. الثانية فإذا ثانية كان كله في الإنصاف في المردم. اختلف العلماء بما كفر إبليس، فذكر أبو إسحاق بن شاقلة أنه كفر بترك السجود لا بجحوده، وقيل كفر لمخالفة الأمر الشفاهي من الله، عشان ربنا أمره مباشرة يعني، فإنه سبحانه خاطبه بذلك. قال الشيخ برهان الدين قاله صاحب الفروع في الاستعاذة لهم. وقال جمهور العلماء إنما كفر لأنه أبى واستكبر، ده نص القرآن مش للترك ولا للجحود، إنه ما جحدش ما نفاش، لأنه أبى واستكبر وعاند وطغى وأصر واعتقد أنه محق في تمرده، واستدل بأنه خير منه، فكان تركه للسجود تسفيها لأمر الله. صح والله، اللي يتأمل الكلام يجزم بأن هذا وقول جماهير العلماء هو الصحيح. قال جمهور العلماء كان تركه للسجود تسفيها لأمر الله تعالى وحكمته. قال الإمام أحمد إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من الكافرين، والاستكبار كفر. وقالت الخوارج كفر بمعصية الله، وكل معصية كفر، وهذا خلاف الإجماع. النقل ده مهم جدا، لأنه يكاد مع أنه هو ده كتب الحنابلة اللي بتذكر المذهب أساسا، وهو ده المعتمد عليها، يعني غير معروفة عند عامة من يدرسون في المملكة، لأن المشايخ لما بيذكروا القول هم خدوا قول الأجري اللي هو قول جماعة من الحنابلة اللي هو خلاف قول جمهور المكفرين فضلا عن غير المكفرين، بس ما بيذكروش غيره، فعشان كده الناس بتستغرب جدا يقوم بعضهم يبدع من ايه من يخالف فضلا بقى عمن يقول غير ذلك. تنهون بقى اللي أبى واستكبر اللي أبى واستكبر ينطق الشهادة ويرجع إلى الصلاة مطيعا. الدليل الثاني كما قال ابن القيم: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين أو مجموعها، فإن كان كل واحد منهم مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة. ابن القيم بيحاول في الحتة دي أن يجيب على ما ذكرناه، صح كده؟ إن بنقول له ده المجموع فبيقدم الأول مقدمة، إن لا يلزم، هو ده الجواب واضح إنه لا يلزم إلا بالمجموع، وإن كان مجموع الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلا فكل واحد منها مقتض للعقوبة. استنى بس، احنا متفقين على ان كل واحد مقتضي للايه؟ للعقوبة، بس العقوبة اللي هي الخلود في النار لازم تكون مجموعة، ماشي كده؟ عشان كده بنقول مجموع الامور الاربعة ده هو الصحيح، ان كل واحد منها مستقل موجب للخلود في النار ده مرجوح. ليه؟ لان احنا متفقين على ان في خوض مع الخائضين ما يكفرش، وعلى ان في عدم اطعام للمسكين ما يكفرش. يبقى ازاي تقول لي ان كل خصلة منها موجبة للايه؟ للخلود في النار، فهي مقتضية للعقوبة. نعم، يقول: اذ لا يجوز ان يضم ما لا تأثير له في العقوبة الى ما هو مستقل بها. صح، اذا قلنا اذا كان احنا بنقول انه لا تأثير له في العقوبة كان يبقى ليك الحق، لكن احنا بنقول هو له تأثير في ايه؟ في زيادة العقوبة. احنا بنقول ان الكفار مخاطبون بايه؟ بفروع الشريعة. كل فعل من هذه الأفعال له تأثير في العقوبة، لكن هل هذه العقوبة لكل فعل من هذه الأفعال أم لمجموع الأفعال؟ نعم، لكل فعل تأثير في العقاب، ولا يلزم أن كل فعل يقتضي العقاب الكامل. يقول: من المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبة على التكذيب يوم الدين، بل هو وحده كاف في العقوبة، فدل على أن كل وصف ذكر معه كذلك، إذ لا يمكن لقائل أن يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة، لكن يمكن القول لا يعذب عذاب الخلود إلا من إيه؟ من جمع هذه الأوصاف الأربعة. فإحنا ما قلناش إن هو لا يمكن أن يعاقب، إحنا بقول يعاقب، بس العقوبة في عقوبة كفر خلود في النار، في عقوبة إيه؟ كبائر لا يخلد في النار. يقول: فإذا كان كل واحد منها موجبا للإجرام، وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين، كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر. نقول: إن من أعرض عن مسكين ولم يطعمه دخل في هذا الوعيد واستحق أن يسلك في سقر، لكن لا يكون مجرما إجرام من كذب بيوم الدين أو إجرام من جمع هذه الأوصاف، وكذلك من خاض في الباطل مع القائضين يستحق أن يسلك في سقر، لكن لا يلزم أن يخلد فيها. لذلك قلنا أن من لم يكن من المصلين استحق أن يسلك في سقر، لكن لا يلزم أن يخلد فيها، صح كده؟ وقد قال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. نكملها عشان نعرف نزلت في مين. إن كل شيء خلقناه بقدر، قال أبو هريرة وغيره، بل ورد مرفوعا: نزلت في المكذبين بالقدر. يبقى نزلت في ناس إيه؟ لا يقرون بأن كل شيء خلقه الله بقدر. لفظ المجرمين فقال تعالى: إن المجرمين في دار سعر، وقال تعالى: إن المجرمين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. عايز يقول المجرمين تستعمل في القرآن في حق إيه؟ الذين يقال لهم ذوقوا مس السقر. نقول لفظ المجرمين استعمل أيضا في غير ذلك، فقد استعمل في أصحاب الذنب وليس فقط في الكفار. فلفظ الإجرام عشان أقول في كل واحد إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يبقى كل مجرم ليس بمؤمن يضحك من المؤمنين. الآية نزلت في الكفار من نوع في مجرمين من إيه؟ من نوع معين. لفظ المجرمين استعمل في أصحاب الذنب وليس فقط الكفار. فلفظ الإجرام مثل لفظ الظلم والفسق يستعمل للكفار ولبعض المنتسبين الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتي. يبقى ارتكب جرما وبقى مجرم مش كده، بل أعظم الناس جرما وليس إيه؟ وليس كفاً، بل من المسلمين. والله استدلال فعلا يعني في غير موضعه. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، يبقى من أضعف أنواع الاستدلال. وجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور، فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة، والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها. نقول هذا استدلال ضعيف من أضعف الاستدلال. فالخوارج يقولون إن الرحمة معلقة على طاعة الرسول، فلو عصى الرسول معصية لكان غير مرحوم. صح، يبقى كده استدلال صح. ولو كان مرحوما لكان مرحوما بغير طاعة الرسول. ممكن يكون مرحوم بغير هذا، مرحوم بإيه؟ بشفاعة الشافعين، مرحوما بإيه؟ برحمة أرحم الراحمين. ماشي كده. اللي هيرحم الرحمة اللي من أولها هم اللي إيه؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإيه؟ وأطاعوا الرسول. صح كده. واحد هيعذب وبعدين يرحم، هيرحم بحاجة مش من عمله بس مردها سببها اعتقاده. صح كده. عشان هو من أهل لا إله إلا الله، قالها خالصة من قلبه، نال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونال شفاعة النبيين ونال شفاعة المؤمنين، وبعديها في ناس ما كانوا أضعف من كده فحصلت لهم إيه؟ حصلت لهم رحمة أرحم الراحمين. يبقى الآية تدلش نهائيا على اللي تقول عليه، لا تدل. فمن أقام الصلاة، والرد أن من دخل النار ثم خرج منها قد رحمه الله بعد أن عذبه على ذنبه، والآية في الرحمة بلا عذاب. فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الرسول رحمه الله ولم يعذبه قط. فهم يقولون إن حصول الرحمة معلق على فعل الأمر طاعة الرسول، فلو كان ترك طاعة الرسول لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكان مرحوما بدون فعل طاعة الرسول. أنا بجيب كلام ابن القيم نفسه وحط بدل ترك الصلاة نجيب إيه؟ طاعة الرسول، عشان يطلع كلام الخوارج. ماشي. وابن القيم ما بيقولش بيه وبيرد على الخوارج، يبقى يرد على نفسه. صح كده. مزعلانين أنا بقول كده ابن القيم، ما هي مناقشة علمية بقى. ما هو ابن القيم استدلاله ده يوجب صحة مذهب الخوارج، وهو لا يصحح مذهبهم. اللي هتقوله في الرد على الخوارج في طاعة الرسول هنقوله في ايه؟ في ترك الصلاة. هو هيقول ايه في الرد على الخوارج؟ ان هيقول الرحمة التي لا يسبقها عذاب، مش كده؟ الرحمة التامة، الرحمة الكاملة لمن اتى ذلك. فانا هقول له نفس الكلام قوله في اقام الصلاة وايه؟ وايتاء الزكاة. ماشي كده. ولو حد احتج بيها على تكفير من لم يؤتي الزكاة هروح جايب له الأدلة بتاعت ايه؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهجيب له الدليل بتاعه فإن أخذها وشطر ماله. صح كده. يبقى ده لا يستوجب تكفيره ولا خلوده في النار. وروح جاي منتقل أقول إذا كان الكلام ده في إيتاء الزكاة وطاعة الرسول يبقى وارد زيه في إيه؟ يبقى هو إقام الصلاة نفس الباطل، إن دي في الرحمة التي لم يسبقها عليه. الرحمة هنا هي الرحمة المطلقة، وهي الرحمة التي ليس معها عذاب. فمن أقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم نال الرحمة المطلقة التي لا يعذب صاحبها في النار. أما من ترك شيئا من ذلك فهو في خطر. وإذا رحم لم يرحم بتلك الرحمة المطلقة التامة بل بعد أن يعذب في النار إلا أن يشاء الله غير ذلك. فلو صح هذا الاستدلال الذي استدل به ابن القيم نقلا عن المكفرين يعني لكان دليلا للخوارج، وهو بحمد الله لم يقل بقولهم ولا أحد من أهل العلم من أهل السنة قالوا بقول خالد، لأنهم خالفوا الأحاديث الصريحة، وهذا دليل على ضعف هذا الاستدلال. الاستدلال الذي يجعل الذي يكون حجة للخوارج ليس باستدلال صحيح. الدليل الرابع قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قد اختلف السلف في معنى السهو عنها، قال سعد بن أبي وقاص ومسروق ابن الأجدع وغيرهما هو تركها حتى يخرج وقتها، وروي في ذلك حديث مرفوع. قال محمد نصر المروزي بسنده عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. ضعيف مرفوعا، رواه ثقات الحفاظ موقوفا. قال البيهقي هذا الحديث إنما صح موقوفا، سند حسن لسعد. وعكرمة بن إبراهيم ضعفه يحيى بن معين، وذكره الهيثمي وقال عكرمة بن إبراهيم ضعيف جدا فلا يصح مرفوعا، اللي هو الراوي عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه. هذا الضعف في الإسناد. أما فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين أخلصت عن وقتها فثابت عن سعد بن أبي وقاص. وقال عن مصعب بن سعد قال قلت يا أبي يا أبتاه أرأيت قول الله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال إنه ليس ذاك ولكنه إضاعة الوقت. وقال حيوة بن شريح أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون قال هو تاركها، ثم سأل عن الماعون قال منع المال عن حقه. رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهذا مثل الأول إلا أنه عبر عنه بتاركها، الذين هم عن صلاتهم ساهون وتاركها. في السابق قال سعد تركوها حتى يخرج وقتها، الحتة دي لها فائدة مهمة، قال هو تاركها يبقى تارك الصلاة ويل له، يأخرها عن وقتها ويل له، واللي يأخرها عن وقتها عند جمهورهم إذا قضاها لم يكفر على كده، يبقى ده ليس بالترك المطلق. قال إذا وعشان صلاها بعد الوقت يصلي أحيانا وأترك أحيانا، أو هو تاركها في وقتها. إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اضطرد في القرآن للكفار، كقوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وقال تعالى ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقالوا وويل للكافرين من عذاب شديد، إلا في موضعين ويل للمطففين وويل لكل همزة لمزة، فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز، وهذا لا يكفر بمجرده. فويل تارك الصلاة إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو ويل الفساق، وإلحاقه بويل الكفار أولى لوجهين، أنه قد صح عن سعد ابن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها. الثاني ما سنذكره من الأدلة على كفره يوضحه. نقول لو تركوها كانوا كفارا لقد صح عنه أنه قال تركها حتى يضيع وقتها، ومن تركها حتى يخرج الوقت فهذا قد تركها. الراجح كما سبق من جهة الدليل أن من يقتل تارك الصلاة يقتله إذا خرجت الصلاة عن وقتها، فيترك حتى تخرج الصلاة عن وقتها ثم يقتل. هذا الذي قد تركها حتى خرج وقتها، وكونه له الويل لا يلزم أن يكون هو ويل الكفار. والأقرب إلى الحديث التي ذكرها المانعون من التكفير، والأقرب إلى دلالة هذه الحديث المانعة من التكفير لها حديث الشفاعة أخرج وسط الموحدين، أن يلحق بويل ويل تارك الصلاة ويل الفساق وليس بويل الكفار. وقول سعد من التشديد والتغليظ في التسمية، لو تركوها كانوا كفارا، ولا يلزم منه الكفر الناقل عن الملة. يعني هو بيعامل بتأخيرها عن الوقت، هو ده تارك الصلاة، وإحنا بنقول هو تارك الصلاة إمتى؟ لما يأخرها حتى يخرج إيه وقتها، إما صلاة أو صلاتين مجموعتين مش كده، أو ثلاث صلوات عند من يرجح الثلاث. على أي الأحوال ده الترك، وهو بيصلي ومع ذلك ويل له. عشان كده هنلحقه بأنه ويل، نقول لأحاديث خروج وسط الموحدين من النار سنلحقه بويل إيه؟ بويل الفساق. هيقول الأدلة الجاية هترجح كده، كل دليل من الأدلة هنلاقيه تبع النوع الأولاني، إن هذه من صفات الإيه؟ الكفار، لا يلزم منها أن كل من فعلها يكون إيه؟ كافرا، الدليل أخص من الدعوة. ماشي، قولوا قولي هذا واستغفر الله.